الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. قال الباب الثاني في الديات وفيه مسائل. قال المسألة الأولى تعرفها: الدية لغة من وديت القتيل، أديه دية إذا أعطيته ديته، والجمع ديات، وشرعا هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. هو المال المؤدى للولي، هذا في خلاف بين أهل العلم، هل الأصل في الديات الجمال النوق، أم الأصل في الديات المال وهو البدل؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ذهب الشافعي، وخد بالك هذا أصل الشافعي، الشافعي عنده أصل في مسألة الـ الـ الأموال ومسألة الزكوات أنه لا يتعدى فيها النصوص. يعني هل يجوز عند الشافعي أن نخرج مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 5 من الإبل شاة، فهل يجوز أن نخرج ثمن الشاة؟ الشافعي يقول لك لا، لا بد من شاة، لا بد من شاة. هل يجوز في زكاة الفطرة أن يخرج مكانها قيمة بدل؟ يقول لا، لا بد من الإطعام. زكاة الزروع لا بد من الزروع، هي لا تخرج. فالشافعي هذا أصله أن الزكوات تخرج من أصلها، وأصله في الديات هي أن يكون في الجمال والنوق، وهذا مذهب ابن حزم، وهي رواية الحنابلة، وهو مذهب ابن المنذر في الأوسط. الأصل عندهم إيه؟ في الجمال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بمئة ناقة، مئة جمل، فقالوا إذن لا يصار عن الأصل إلى البدل. الجمهور قالوا لا، أبي حنيفة ومالك ومشهور مذهب أحمد قالوا لا، إنما يصار إليه بالإيه؟ بالمال أيضا، بالذهب والفضة والأموال. والمذهب الراجح هو أنه لا، هذه قاعدة فقهية، أنه لا يصار من الأصل إلى البدل إلا عند تعذر الأصل. هذه قاعدة فقهية، لا يصار إلى الإيه؟ من الأصل إلى البدل حتى يتعذر الأصل. كيف؟ متى تصير إلى التيمم؟ عند تعذر الأصل، وهو الماء. مفهوم هذا؟ فالأصل هو الماء، البدل هو التيمم، فنصير إلى التيمم عند تعذر، عند تعذر الأصل هو ألا وهو الماء. فكذلك عند تعذر الأصل يصار إلى البدل. رجل مثلا في مكان لا يباع فيه مثلا شياه، ومعه 5 من الجمال، مر عليهم حول وهو يملكهم، إذن صارت فيه شروط الزكاة، لكن ليس عندي أحد يبيع الشياه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج من كل 5 إيه؟ شياه، شاه واحدة. طب ما عندي شاه، ماذا أفعل؟ هل نسقى عنه الزكاة؟ يقول لا، إذن يصار إلى البدل عند تعذر الأصل. مفهوم هذا؟ زكاة الفطر الأصل الطعام، الأصل ماذا؟ الطعام، وهذا موجود. إذن قال هنا هي المال المؤدى للمجني عليه. إذن اختلفوا في المسألة على قولين: هل يؤدى المال أم يؤدى الأصل فيها الجمال والنوق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر فيها بمئة ماذا؟ بمئة ناقة، بمئة جمل. طيب هذا هو الأصل، وهذا مذهب ابن حزم، وهو مذهب الشافعي، وهي رواية الحنابلة، ومذهب ابن المنذر، ولا يصار إلى الأموال، وهذا موجود، لكن القاعدة أنه يصار من الأصل إلى البدل عند تعذر، عند تعذر الأصل. فهم هذا؟ قال وتسمى أيضا العقل، أي الدية تسمى العقل، لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم. سميت العقل لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي يذهب بالدية إلى الذي إلى ولي القتيل كان يذهب بها ويعقلها أي يربطها أمام هذا أمام بيته، فسميت ماذا؟ سميت العقل. قال المسألة الثانية مشروعيتها ودليل ذلك والحكمة منها. أدلة مشروعية الدية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ودية إيه؟ مسلمة إلى أهله. هنا في مسألة قوله تعالى فإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة، فإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة، هل دية الكافر كدية المسلم؟ وقع خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأن دية الكافر كدية المسلم، فإذا كان دية المسلم 100 من الإبل إذن أيضا دية الكافر 100 من الإبل، وهذا مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري. مفهوم هذا؟ واحتجوا بماذا؟ بقول تعالى فإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فقال فدية مسلمة وهذا بيننا وبينهم ميثاق، يعني إذا كان مستأمن إذا كان معاهد إذا كان ذمي ميثاق عهد فدية مسلمة، وهذا كلام عام. لكن الصحيح هو مذهب الجمهور بأن دية الكافر ليس الحربي، الكافر المعاهد المستأمن الذمي ديته نصف دية المسلم. في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عقل الكافر من نصف عقل المسلم، نصف المسألة. إذن فدية مسلمة، ما هي الدية؟ يبينها النبي عليه الصلاة والسلام هنا نصف دية المسلم. مفهوم هذا؟ وهذا مذهب جمهور أهل العلم. المذهب الثالث قالوا بالثلث، ثلث دية المسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ نص في المسألة، نص في المسألة. قال وأما السنة في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. إما أن يفدي يعني يعطي الفدية. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية. حكمة مشروعيتها، يعني ما الحكمة منها؟ أما الحكمة من مشروعيتها فهي حفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء والزجر والردع عن الاستهانة بالأنفس. المسألة الثالثة على من تجب الدية ومن يتحملها، يعني من تجب عليه الدية ومن الذي يتحملها. قال من أتلف إنسانا أو جزءا منه لا يخلو من أحد أمرين، إن كانت الجناية التي أفسدت بسببها النفس عمدا محضا وجبت الدية كلها في مال القاتل إن حصل العفو وسقط القصاص، فإن بدل المتلف يجب على متلفه. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فإن الدية تكون على عاقلة القاتل، لحديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها. قال وإنما وجبت على العاقلة لأن جنايات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور، فوجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد، ولأن المتعمد يدفع الدية فداء عن نفسه لأنه يجب عليه القصاص، فإن عفي عنه تحمل الدية. من الذي تجب عليه الدية؟ الدية تجب على اثنين، تجب على الفاعل إذا كان متعمد، رجل تعمد قتل رجل فعليه ماذا؟ الدية. قالوا نريد الدية، خلاص أولياء القتيل قالوا نريد إيه؟ الدية. الدية على من؟ عليه هو، لأنه هو الذي تعمد ماذا؟ تعمد قتل. أما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، مفهوم هذا؟ قتله قتلا خطأ أو قتله شبه عمد، يعني ضربه بشيء لا يقتل في الغالب، مفهوم هذا؟ ضربه بحجر مثلا لا يقتل في الغالب، فالخطأ وشبه العمد إنما يكون على العاقلة. من هم العاقلة؟ اختلف أهل العلم فيما على قولين، منهم من قال هم العصبة من الأبي، يعني العصبة، عصبته عصبته من أبيه، فقال كل هؤلاء هم العاقلة، هم الذين يدفعوا إيه؟ يدفعوا الدية. وهذا مذهب ابن حزم، وهو قول عند الحنابلة، قول الشافعي. القول الثاني قول الله، قول الله إنما تجب على كل من يكون معه، يعني قبيلته مثلا عائلته، ولا يختص بقى في مسألة العصبة من الأبي أو من الأم، لا هذا كلام عام، سواء كانت العائلة أو القبيلة كلهم يدفعون إيه؟ هذه العاقلة، هذه الدية، مفهوم هذا؟ لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العصبة هم الذين إيه؟ يدفعون هذه الدية. في الحديث الذي ذكرناه أن امرأتين من هزيل اقتتلتا. هنا مسألة، إن قال قائل هذا الذي قتل خطأ أو شبه عمد، فلماذا يتحمل العاقلة؟ لماذا يتحملونها؟ العلماء قالوا الحكمة من ذلك أن هذا الرجل لما قتل خطأ أو شبه عمد، فهذا الإنسان في الغالب سفيه، فلما تكون الدية على العاقلة إنما يزجرونه في الفعل. يعني مثلا لو قلنا بأن الدية على عيلتك مثلا، أنت عارف مثلا أن الولد ده متهور في إيه؟ في السواقة مثلا، متهور في هذه السواقة، فأنت عارف أن لو عمل حاجة أنت هتدفع، أنت الدية، فيزجرونه على هذا، لا ما تخرجش، لا ما تعملش كذا، لا تفعل كذا. إذن لو كان عليه هو فقط لما كانوا اهتموا بمثل اهتمامهم إذا كانوا هم الذين إيه؟ سيدفعون. وهذا إذن الشرع اهتم بالإيه؟ ها؟ بالأمة كلها، فهمت هذا؟ اهتموا بماذا؟ بالأمة جميعا. إذن هذا يسمى إصلاح اجتماعي. إصلاح ماذا؟ اجتماعي. لو أن العائلة خلاص والله هذا هو الذي إيه؟ سيدفع الدية، خلاص هذا لا شيء في، ممكن واحد يقول له يعني مرة لله، يعني ينصحه لله، لكن لما طالما عارف أنه يدفع، ها؟ لو عارف أنه يدفع إيه اللي يحصل؟ لا اتراح فين يا ابن النهاردة، لا ما تاخدش السيارة، لا ما تنفع، عايز المفتاح، لا ما ينفع، احنا معناش فلوس، مفهوم هذا؟ إذن سيمنعونه. لذلك كانت الدية على الإيه؟ على العاقلة. قال أنواع الديات، الأصل في الدية هي الإبل، هذا مذهب من؟ هذا مذهب الشافعي، وهي رواية أحمد، ومذهب ابن حزم وابن المنذر، هذا الأصل فيها ماذا؟ الإبل، ولا يصار عنها إلى البدل إلا إذا تعذر ماذا؟ إلا إذا تعذر الأصل. ثم ثم قال هنا الأصل في الدية هي الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وقوله إذا قال مئة من ماذا؟ من الإبل، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل. ثم ذكر هنا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بالمال عندي غلاء الإبل، فقوم بالمال عندي غلاء الإبل، لكن المذهب الجمهور حينما احتجوا بقول عمر هنا رد عليهم الشافعي وابن حزم وابن المنذر، قالوا إنما عمر رضي الله عنه قضى بهذا لأنه قال في الحديث غلت ماذا؟ غلت الإبل، فإذا تعذر هذا الأصل صاروا إلى ماذا؟ صار إلى البدل ولو هي الأموال. يعني مثلا لو أن أناس ما نستطيع أن يشتروا مثلا إبل لكن معهم أموال، إنما يدفعوا هذه الإيه؟ هذه الأموال يقدرون بها. مثلا قال مقادير الدية: دية الحر المسلم تكون مئة من الإبل وتغلظ في قتل العمد وشبه، وتغليظ الدية أن يكون في بطون أربعين منها أولاد. يعني في بعض الأمور قد يغلظ الحاكم الدية. النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في بعض الأحيان الدية، حديث عمرو بن شعيب النبي عن جده أن في أربعين منها أولاد، يعني أربعين تكون أربعين حامل، يعني مئة من الإبل فيهم أربعين إيه؟ حامل. هذا تغليظ لإيه؟ تغليظ له، لأنه سيكون فيها صعوبة ماذا؟ في البحث عنها. قال: دية الحر الكتابي، دية الكتابي الحر ذميا كان أو غيره نصف دية المسلم، وهذا مذهب الجمهور خلافا ليه؟ لأبي حنيفة، لأن أبي حنيفة قال دية الكتابي كمثل دية المسلم مئة من الإبل. قال الحديث عمرو شعبان عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وفي لفظ: دية المعاهد نصف دية المسلم. المعاهد من؟ عندنا معاهد، عندنا ذمي، عندنا مستأمن، المستأمن الذي دخل ديارنا بأمان، المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد وصلح، الذمي الذي له ذمة أي بين المسلمين. قال: دية المرأة دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، ونقل ابن عبد البر بن المنذر الإجماع على ذلك. لا، هذا ليس فيه إجماع، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم كما في حديث كتاب عمرو كثير من أهل العلم يضعفه، كتاب عمرو بن حزم هذا كثير من أهل العلم ماذا؟ يضعفه، فيجيبون أيضا في المرأة الدية الإيه؟ الدية كاملة، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله. قال: دية المجوسي، دية المجوس الحر ذميا كان أو معاهدا أو غيره، وكذا الوثني 800 درهم لحديث عقبة بن عامر مرفوعا أي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يسمى مرفوع ماذا؟ المرفوع قسمان: مرفوع حقيقي ومرفوع حكم. المرفوع الحقيقي أن يقول مثلا عن عقبة بن عامر مرفوعا، يقول عمر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع إيه؟ حقيقي، يسمى رفع حقيقي. هناك مرفوع حكم، يسمى رفع حكم، يعني ها الصحابي يقول أمرنا بكذا، كنا نؤمر بكذا، حديث جابر أمرنا بوضع أيدينا ها أيماننا على شمائلنا في الصلاة، حديث رواه مسلم. مفهوم؟ ابن عباس مثلا في الحديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري قال لقريب قال هكذا أمرنا رسول الله. يقول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري قال كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، كنا نهينا أمرنا. إذن هذا يسمى إيه؟ رفع حقيقي، أي هذا الفعل أمرنا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا، نهينا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا، كنا كذا أي أن هذا الفعل فعل على عهد عليه السلام وهو أقره، يسمى رفع إيه؟ رفع حقيقي. ويؤخذ منه أن النبي أمر أو نهى أو أقر. كنا نفعل كذا يعني كنا نفعله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرانا ويكرنا على ذلك. مفهوم هذا؟ قال: ودية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم، لحديث عمرو بن شعيب المتقدم: عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. دية الجنين، دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ غرة عبد أو أمة، لحديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، وتقدر الدية بعشر دية أمه وهي خمس من الإبل، وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا. هذا الحديث حديث أبو هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالجنين بغرة عبد أو وليدة. مفهوم هذا؟ غرة، الغرة هي نصف العشر، نصف عشر الدية. عشر الدية كم؟ الدية كم؟ مئة من الإبل، عشر عشر، نصف عشر خمسة من الإبل، فقضى في الجنين ماذا؟ خمسة من الإبل. مفهوم هذا؟ طيب، نبدأ إن شاء الله في كتاب الحدود في المحاضرة المقبلة. جزاكم الله خير.